تعظيم حرمات الله وحرمات المسلمين، الاستشارة، العمل الصالح، حق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالقرآن والسنة، اللجوء إلى العلم الشرعي، الالتفاف حول العلماء الربانيين، كلها أشياء وبدائل قد تكون عواصم من القواسم وتخرجنا من الفتن. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. موضوعنا استكمال الموضوع المنصرم وهو العواصم من هذه الفتن. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم صاحب الفضيلة. بارك فيك دكتور. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا وهذه الحلقة الأخيرة في هذا الألبوم من الفتن. ونكمل ما بدأناه ونستأنف ما بدأناه مع فضيلتكم في الحلقة المنصرمة من العواصم من القواصم. كيف ترى هذه العواصم لتخرجنا من الفتن؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. استأذنك في أن أذكر العواصم التي جمعتها سريعا مرة واحدة ودفعة واحدة، ونجمل القول فيها إجمالا بحسب ما بارك الله عز وجل لنا في وقتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. تفضل سيد. تكلمت عن العاصم الأول وهو صدق الاستعانة بالله عز وجل، ثانيا تجديد الإيمان بالله واليوم الآخر، تمام، ثالثا الاعتصام بالله عز وجل، رابعا التمسك بالقرآن والسنة، خامسا العلم والعمل، سادسا تحقيق التقوى لأنها تفرق بين الحق والباطل، سابعا المحافظة على العبادة، ثامنا حفظ اللسان والوقوف على خطورة الكلمة في زمن الفتنة، ثامنا تاسعا الصبر، عاشرا المحافظة على الصلاة، ومن أهم الصلوات في الفتن الصلاة بالليل. نعم. العاصم الحادي عشر الذكر، الثاني عشر الاستعاذة بالله من الفتن، الثالث عشر الفرار من الفتن، الرابع عشر الصحبة الصالحة الطيبة، الخامس عشر الثقة في وعد الله ورسوله. الله، جميل. 15 عاصما إذن. نعم. طب يعني فضلتكم شرعتم في اللقاء المنصرم صدق التوكل على سبحانه وتعالى، نقف عند تجديد الإيمان. تجديد الإيمان باختصار شديد جدا. تفضل سيد. لو تذكر حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه في الفتن الذي في آخره قال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذن تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر بنص كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عاصم من العواصم من الفتن. نعم. فلابد أن نحقق الإيمان، والإيمان الذي سننجو به ليس مجرد كلمة تردده الألسنة، بل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. له أركانه: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. له طعمه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. له حلاوته: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لو يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإيمان له نور: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. موضوع كبير. نعم. أنا يعني يطيب لي أن أقف عند أركان الإيمان: قول باللسان، لأن هذا مهم، قول باللسان. ده تعريف الإيمان عند أهل السنة: قول باللسان، تمام، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، تمام، وعمل بالجوارح والأركان. من يخل بأي ركن من هذه لم يكتمل إيمانه. لم يكتمل إيمانه. إذا قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل لا يكتمل إيمانه. ده في تفصيل تاني خطير، بس وقد بينته بفضل الله تبارك وتعالى في صدري تفسيري لسورة البقرة. لكن الموضوع فعلا موضوع كبير. يعني تصور لو أنا قلت لحضرتك الآن ولا بلا مبالغة، لو لم من أراد أن ينجو من فتن الدنيا والآخرة لو قلت له فقط حقق الإيمان لكفى. الله أكبر. إيه والله تكفي؟ تكفي والله تكفي. من حيث ماذا؟ من حيث هذا التأصيل الذي أصلته لحقيقة الإيمان، لأركانه، لحلاوته، لطعمه، لنوره. هذه القضية. هل تعلم أن القرآن كله من الفاتحة إلى الناس في هذه القضية؟ كل القرآن؟ كل القرآن في عباداته ومعاملاته ومعاشرته في قضية الإيمان. الله أكبر. كله من الفاتحة إلى الناس. إذن شيخنا بالفعل إشكاليتنا أننا لم يكتمل إيماننا بعد، لم نحقق الإيمان على مراد الله ورسوله. خلي بالك، أرجو أن لا يفهم أحد أننا نكفر الأمة، فلسنا من أهل التكفير ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما نريد الآن أن نجدد إيماننا. وأنا ورب الكعبة أول من يحتاج إلى تجديد إيمانه. تجديد فالإيمان الإيمان. اسمع النبي بيقول إيه. يا سلام، رواية جميلة جدا. في مستدرك الحاكم وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يملى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لا إله إلا الله. وكان الصحابي يلقى أخاه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يريد أصل الإيمان، وإنما يريد تجديد الإيمان. تجديد الإيمان. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا من أعظم العواصم وأسباب النجاة من الفتن أن نحقق الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله بفهم السلف الصالح عليهم رضوان الله. لو احنا حققنا الإيمان فرضا على يعني مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاه والسلام، ربنا هيدافع عننا ولا احنا لازم ندافع عن نفسنا برضه؟ ما هو ده من قضيه الايمان. ما احنا ما فهمناش الايمان. نحن قلنا عمل بالجوارح والاركان. مش ربنا سليم. خاطب اهل الايمان بالجهاد. ما هم بني اليهود قالوا لسيدنا موسى: اذهب انت وربك فقاتلا. لكن ربنا علم الصحابه على لسان نبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون الله. ما هم أثبت لهم الإيمان صحيح في صدر الآية. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم إلى آخر الآيات. بل أنا أزيدك في آية من أجمل آيات القرآن. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله جميل. إيه؟ نعم. آمنوا آمنوا إزاي؟ هم آمنوا. هم آمنوا. نعم. آمنوا. وأثبت لهم الإيمان في صدر الآية في النداء: يا أيها الذين آمنوا. نعم. ومع ذلك أمرهم بالإيمان. اسمع إلى هذا الجواب الرقراق: ليظل الإيمان عقيدة راسخة حية في قلوبهم عاملة في واقعهم وحياتهم. هذا مهم. حققوا الإيمان. حققوا. جددوه. نعم. حولوه في حياتكم إلى واقع عملي. تمام. إلى منهج حياة. إذن قضية الإيمان أنا أقول بكل ثقة وكل طمأنينة: أهل الإيمان يعصمهم ربنا جل جلاله من الفتن في الدنيا والآخرة، حتى ولو وقعوا في الفتنة، حتى ولو وقعوا في الفتنة كما وقع بين أصحاب النبي. وهم أهل الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يأجر كل واحد منهم من أصاب منهم ووافق الحق على مراد الله يأجره مرتين، ومن أخطأ منهم يأجره مرة، لأنه كان صادق النية طاهر السريرة والطوية، ما تحرك وما تكلم إلا لنصرة دين رب البرية وسيد البشرية. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب. قالوا: يا رسول الله، هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. يبقى الإرادة هنا مهمة جدا. أراد أن يقتله لماذا؟ للباطل، للهوى، للانتقام، للثأر، للظلم، مهم. للحقد، للحسد، للانفراد بالسلطة وللملك. النية والإرادة في غاية الأهمية. إنما هذا الذي خرج ليقاتل وخرج الآخر ليقاتل، وكلاهما يعتقد اعتقادا جازما أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى وينصر الحق كل من مات منهما من وافق منهما الحق على مراد الله فله أجران، ومن أخطأ منهما الحق واجتهد فله أجر لأنه كان صادق النية. نعم. ويبعث كل واحد منهما على نيته. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. الاعتصام بالله، لو قلت أيضا لك لو لم نحقق إلا الاعتصام بالله كسبيل من سبل النجاة وعاصم من أعظم العواصم من هذه الفتن القاصمة للظهر. نعم. لكفى. والاعتصام نوعان، الأول اعتصام بالله، والثاني اعتصام بحبل الله. ما الفرق؟ فرق كبير. قال جل جلاله ومن يعتصم بالله. نعم. فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. يبقى اعتصم بالله سبحانه. نعم. بذاته جل وعلا، ودي مرتبة عالية. واعتصموا بالله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم. النوع الثاني. بحبل الله. طيب. ما المراد بحبل الله؟ قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله، ده المراد بحبل الله. قال عبد الله بن مسعود واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية. قال مقاتل واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالقرآن. قال مجاهد واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. كلها تفسيرات لسلفنا الصالح في معنى حبل الله. لما انتهت معركة أحد في الاعتصام بالله، والاعتصام بالله غير بحبل الله، يعني كلهم يدورون حول اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بس الاعتصام بالله مرتبة أعلى، أعلى من حبل الله، لأنك تعتصم بالله جل جلاله. تعتصم مع أن الاعتصام بالقرآن واعتصام بالله. بالله، والاعتصام بالجماعة المسلمة اعتصام بالله لأنك. نعم. تعتصم بأمره. لكن فرق بين أن يكون قلبك معلقا بالله ذاته. نعم. يعني شوف الآية الجميلة، اللفتة الجميلة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. خلي بال حضرتك، الاستثناء ده استثناء خطير جدا، استثناء خطير جدا. نعم. ليه؟ إلا ما هم في الجنة. في الجنة. شايف اللفتة بقى اللي أنا عاوز أفرق بيها بين الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. تفضل. هذا الاستثناء أجمل ما قرأت فيه، أن الله جل وعلا أراد أن يعلم حتى أهل الجنة وهم في الجنة، لا إله إلا الله، أن النعيم الحقيقي ليس في نعيمها من حور وحرير وذهب وخمر وعسل، وإنما قال إلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال بعض أهل العلم لتظل قلوبهم معلقة بالمنعم لا بالنعيم. لا الله الله، جميل. الاعتصام بالله مرتبة أعلى. أعلى. نعم صحيح، بالله جل. نعم. جلاله وزيد. نعم. سبحان الله، في صحيح البخاري من حديث براء بن عازب لما انتهت معركة أحد. نادى أبو سفيان على معسكر المسلمين، أفي القوم محمد ثلاثا؟ فقال النبي لا تجيبوه، فاطمأن إلى أنه قتل. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه. فنادى ثلاثا فاطمأن إلى أن الصديق قتل. فقال ثلاثا أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر نفسه وقال، خلي بالك لفتة رائعة، وقال كذبت يا عدو الله. لا إله إلا الله، خرج له. كذبت يا عدو الله، والله إن هؤلاء الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك، وفي لفظ ما يحزنك، وفي لفظ ما يخزيك. فقال أبو سفيان مرتجزا أعلو هبل، قال يوم كيوم بدر والحرب سجال، يوم كيوم بدر. نعم. وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. شوف حتى الصدق يا أخي سبحان عجيب. الله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يرتجز ويقول أعلو هبل، ده الشاهد بقى، أعلو هبل. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ ألا ده النبي كمل لحظات بدون ما تردوش. لا تجيبوه، لأن القضية الأولى كانت متعلقة بالأشخاص، ولو كانت متعلقة بشخص المصطفى، أما في هذه المرة فيها متعلقة بالحق جل جلاله. أعلو هبل، لا، قال ألا تجيبونه؟ قال وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. الله أعلى وأجل. نعم. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبونه؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لا إله إلا الله. وفي فرق كبير بين الولي والمولى. نعم. والموضوع يعني لا اريد ان اصطدم. هذا الاعتصام بالله. الاعتصام بالله. الاعتصام بالله. يعني هذه مساله في غايه الاهميه لاصله. الاعتصام معناه ايه يا استاذ محمد؟ الاعتصام هو الاستمساك بالشيء والاستعانه به والاستعاذه به وصدق اللجأ اليه، هذا من ناحيه اللغه، اما من ناحيه الاصطلاح فالاعتصام بالله هو صدق التوكل عليه وصدق الاعتماد عليه. نعم احسنت. الصحابه في احد كانوا معتصمين بالله سبحانه وتعالى وهزموا. جميل، جميل جدا. هذه الدروس الله تبارك وتعالى يربي بها الأمة، يربي بها الصحابة، يعني ليست منقصة ولا مثلبة يعني. بالعكس. تمام. يعني أنت في عالم بشر، لست في عالم الملائكة، فهذه المحن وهذه الفتن وهذه الابتلاءات، وقد أصلنا في أول لقاء من هذا البرنامج المبارك أن الفتنة جماعها في لغة العرب الامتحان والابتلاء والاختبار. نعم. وقد تكون للتمحيص وقد تكون للتطهير وقد تكون لرفع الدرجة. وصدق المصطفى إذا قلوا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن ربما يحمل في يعني بسرعة سيدة على في الآية في قول تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم، إذا هذه أيضا حقيقة قرآنية تثبت أن كل فساد يقع في الأرض إنما هو بسبب ظلم العباد وكسب أيديهم من الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما في قوله ذلك جزيناهم ببغيهم، وكما في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. سلم سنة يا رب. ثبت. سلم يا رب. لا تتغير ولا تتبدل. نعم. التمسك بالقرآن الكريم. التمسك بالقرآن والسنة ده موضوع ده برنامج. برنامج. نعم. يعني التمسك بالكتاب والسنة. نعم. هو في عاصم أعظم من هذا العاصم؟ لا والله. هي هلكت الأمة إلا بعدما ابتعدت عن القرآن والسنة؟ وهل ضعنا إلا بعدما ابتعدنا عن القرآن والسنة؟ وهل وقعت فتنة أو محنة أصلا إلا حين ابتعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا؟ أو لم يقل الحق تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى؟ خلاص. طب ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. وفي الآخرة هناك ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. النسيان هنا مش معناه النسيان العقلي، وإنما فنسيتها اتجاهلتها وتغافلت عنها وتنكرت لها ولم تمتثل أوامرها ولم تجتنب نواهيها ولم تقف عند حدودها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. طب في القرآن أيضا إذا تمسكنا بالقرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جميل. وندعو الآن ولا يستجاب لنا. أصل الدعاء له أسباب للقبول، الدعاء له أسباب للقبول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم إن الله تعالى طيب لا أقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وفي لفظ وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. في الزهد للإمام أحمد عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال في الأثر خرج بنو إسرائيل يجأرون إلى الله تبارك وتعالى فأوحى الله إلى نبيهم وقال له قل لهم خرجتم ترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وأكلتم بها الحرام فأنا يستجاب لكم. ثانية خرجتم. نعم. تجأرون إلي. لن يقول لمن معذرة. الله جل وعلا. نعم. في هذا الأثر أوحى. نعم. لنبيهم لأولئك. نعم. الذين خرجوا خرجتم ترفعون إلي أكفكم ترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وأكلتم بها الحرام فأنا يستجاب لكم. فالدعاء يا أخ محمد له أسباب للقبول وله أسباب للإجابة. لابد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن تدعونه فلا يستجاب لكم. سلم يا رب، سلم يا رب. تدعونه فلا يستجاب لكم، وهذا يحدث وهذا واقع. نعم. إذن الدعاء له وقت وله آداب وله شروط، وقد فصلت ذلك. نعم. بفضل الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نفهم الدين. نعم. العلم والعمل، دي قضية خطيرة. الشبهات كلها مبنية على قضية العلم والعمل دي. العمل قد يكون مرتبط بفتنة الشهوات. نعم. لكن مش ممكن حتى فتنة الشهوات تعمل إلا بعلم. بمعنى أن الله جل جلاله قال لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال أئمتنا كالحافظ ابن حجر وغيره: لقد أمر الله نبيه في هذه الآيات بأمرين، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر. فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. الله أكبر. العلم، العلم، ما الشبهات محتاجة علم. علم صح. الشبهات سيدنا علي رضوان الله عليه أرسل فقيه الأمة، حبر الأمة، عبد الله بن ترجمان عباس. القرآن، عبد الله بن عباس. لمين؟ للخوارج. هل تعلم أن الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه؟ كفروه. الخوارج كفروا عليا الذي حط رحاله في الجنة، الذي قال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومع ذلك كفره هؤلاء الجهلاء الحمقى، كفروا عليا رضي الله عنه. فأرسل لهم ابن عباس، انظر إلى نور العلم كيف يبدد ظلام الشبهات. قال لهم: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: ثلاثا. قال ابن عباس: ما هي؟ خلي بالك من شبهات خطيرة جدا. قالوا: حكم الرجال في دين الله، في قضية التحكيم بقى، تحكيم. حكم الرجال في دين الله. تمام. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. شايف الاستشهاد بالقرآن؟ زي ما تيجي الواحد ما بيصليش خالص، واحد ما بيصليش، هو قوي مسلم وعاقل وبالغ، تقول له ما بتصليش؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. للاسف. فبيقول لهم: حكم الرجال في دين الله والله تعالى يقول ان الحكم الا الله. قالوا: طب والشبهه الثانيه؟ قالوا له: قاتل اقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم اموالهم، فان كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم واموالهم، وإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم ونساؤهم. شبه خطير جدا. والشبهة الثالثة. أيوة. قال الخوارج: تنازل عن صفة أمير المؤمنين في التحكيم، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. أعوذ بالله. ما يبقى ما يدي بما رد ابن عباس. شو العلم بقى؟ العلم، العلم، نور العلم، نور متعنا. قال: لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبقول لرسول الله صادق أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: الأولى، حكم علي الرجال في دين الله، دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى؟ في دين الله. قالوا: بل تحكيم الرجال في دين الله لحقن الدماء أولى. نعم. وهل معك دليل على أن على تحكيم الرجال في أرنب ثمن ربع درهم؟ قال: نعم، بنص القرآن. قال: هات الدليل يا ابن عباس. قال: اقرأوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله الله، شايف العلم؟ رائع بالقرآن، رائع بالقرآن. وقال في الإصلاح بين الرجل وامرأته: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فنظر بعضهم إلى بعض فقال ابن عباس: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. طب هات الثانية. قاتل أقواما. فلم يسبي نساءهم ولم يغنم أولهم، قال أكنتم تريدون أن يسبي علي أم المؤمنين عائشة وأن يستحل منها ما يستحل من غيرها؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم. وزوجات أمهات فالله جل وعلا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أيحل له أن يفعل بأمه أو أن يأخذ سلبها غنيمة؟ قالوا اللهم لا. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. التالتة تنازل عن صفة أمير المؤمنين. قال والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي في الحديبية حين تنازل عن صفة الرسالة وقال له اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا، فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن امح رسول الله واكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال علي لا والله لا أمحوك أبدا. فقال النبي دلني عليها، فدله فمحاها بيده. وفي غير رواية الصحيحين وإن كان في سندها ضعف عند المحققين من أئمتنا أن النبي قال لعلي ساعتها ربما تضطر لمثلها يوما يا علي، قد تضطر لمثلها يوما يا علي. وحدث واضطر علي لمثلها في قضية التحكيم. هل تعلم أن الخوارج عاد منهم بعد هذه المناظرة ما يقرب من 6000؟ الله أكبر. مع ابن عباس أكثر من 6000. إنه نور العلم. وعدلوا عن أفكارهم الضالة. نعم. ولذلك أنا أقول لإخواني، لكن السؤال أين الأئمة الربانيون الآن؟ والله يا دكتور محمد ما خلت الأمة منهم قط، لكنه الهوى. يا أخي ما تقولش فلان قال، أنا قلت إيه؟ اعرض كلامي على كتاب الله، اعرض كلامي على سنة رسول الله. الهوى يحرك كثيرا منا الآن، منا وما أبرئ نفسي ممن ينتسبون إلى العلم، يحرك الهوى كثيرا ممن ينسبون. هم يعني العلماء الآن أصحاب مؤسسات ورؤساء مجالس مؤسسات ومعينون يا مولانا، ليسوا علماء ربانيين. أنا لا أنفي الربانية حتى عن كثير ممن انتسب إلى المؤسسات، والله لا أقولها تملقا لأحد. أنا لست ممن يحثون عن الوظائف ولا عن المناصب ولا عن الكراسي أبدا. نعم. والله الذي لا إله غيره، ليست لي حاجة عند مخلوق على وجه الأرض، يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. أنا لا أقول إلا ما أرضي به ربي سبحانه وتعالى. حتى في المؤسسات الرسمية من الربانيين الصادقين الذين يتقون الله جل وعلا، قد أختلف معك في الرأي، ما فيش حرج. والباقي ممنوعون من الخطاب وممنوعون. نعم. من الدروس وممنوعون. نعم. من التعليم. نعم. أنا كيف أقول تصل إليكم عوام المسلمين؟ قد يختلف الربانيون حتى من العلماء. لأسباب كثيرة جدا لا تسع الوقت لذكرها، لعدم بلوغ الدليل، لاختلافين في فهم الدليل، لنسيان الدليل، لعدم تحقيق مناط الدليل، أسباب كثيرة ليس لا تسع. طب العلماء يوحدوا كلماتهم أولا ثم يجمعوا عليها الشعب، هذا أمر مخالف لسنن الله الكونية. ما تنتظرش هذا، لا تنتظر هذا، وإلا لاتفقت كلمة الصحابة. صدقت. وهم أعلم الخلق بعد الرسل والأنبياء. يعني لا نطلب هذا الكلام، لا تطلب أن هذا، أن تتفق علماء الأمة كلهم مستحيل على مستحيل يا أخي. أنا أقول لك لقد اختلفت. طب الملائكة. طب خلف من نسير إذن؟ لقد اختلفت الملائكة. ملائكة؟ والله. في ماذا؟ ملائكة اختلفت؟ ألم يثبت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 100 نفس قال صلى الله عليه وسلم فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب. نعم. الأنبياء اختلفوا فيما بينهم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهم ناس وكلا آتينا حكما وعلما. الصحابة اختلفوا، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا ولم ينكر النبي على فريق من الفريقين. الاختلاف أمر قدر يا دكتور محمد. نعم. وينبغي على أبنائنا وشبابنا أن يعلموا هذه الحقيقة حتى لا نضخم قضية الخلاف ونجعل منها سببا للتهارج والتنازع. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني هذا الاختلاف علامة من علامات الكمال لله تبارك وتعالى. لكن متى يكون نقمة؟ إذا أدى إلى التقاتل، إلى التنازع، إلى التهارج، حينئذ يجب على أهل الحق فيهم أن يرجعوا وأن يراجعوا أنفسهم. ولا عيب أبدا أن أعترف بخطئي وأن أعود إلى الحق بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. تؤيد أن يجتمع العلماء مع بعضهم البعض عبر الفضائيات جهارا نهارا أمام الناس، أم في الخفاء ثم يخرجوا أو يخرجون بفتوى؟ لا، أنا أرى أن اجتماعهم ضرورة. ضرورة. ضرورة. نعم. تحت عباءة الأزهر. تحت مظلة الأزهر. نعم. وأرى بل وأرجو أن يتسع صدر الأزهر لكل أهل العلم من غير المنتمين إليه والمنتسبين إليه، فالعلم فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. والله ذو الفضل العظيم. تمام. لا ينبغي الإطلاق أن نحكر العلم والعلماء على مؤسسة بعينها، وإلا فشيوخ أئمة الأزهر لم ينتسبوا إليه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة نعم. وغيرهم. أحسن. الشاهد الحقيقة أنا عاوز بس أذكر حديثا سيدي. في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هي المصيبة يا دكتور محمد في الإفتاء بغير علم. يا أخي أنت لا تعرف الدليل ولا مراتب الدليل، ولا تعرف شيئا عن مناطات الدليل، ولا تعرف شيئا عن المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ولا تعرف شيئا عن الأصول، ولا تحفظ كتاب الله جل وعلا. والله لقد جاء شاب فكفرني، كفرني شخصيا، أنا شخصيا. نعم. ومعه مجموعة من إخواني وأولادي وأولادي. قلت أنا عندك كافر؟ قال نعم أنت كافر. قلت طب أنا أريد أن لا لا لا. قلت له طيب والله أنا أريد أن أدخل الإسلام. بالله عليك أدخل في جدال؟ قلت أنا أريد أن أدخل الإسلام والله. نعم. أريد أن تدلني ماذا أصنع؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا والله مغتسل وأنا أنطق الشهادة بعد غسل. لم تطلب قلت دليل. له يعني أنا كده خلاص دخلت الإسلام؟ قال نعم. قلت له لا لسه، أنا الذي قلت له. قال لسه إيه؟ قلت لابد أن تحقق العمل. أحسنت. لابد أن أحقق بين يديك الآن أول ركن عملي من أركان هذا الدين ألا هو الصلاة. أنت ما رضيتش تصلي معايا المغرب والعشاء أنت وإخوانك، وخليتكم برا المسجد، بس كانوا جايين ويناقشوني. نعم. قال لي أيوة. قلت له يلا قوم صلي إماما، ووالله سأصلي خلفك مأموما. الله أحسنت. وأقسمت عليه بالله أحسنت. وصلي. قلت له خلاص أنا الآن دخلت الإسلام. قال لي نعم. قلت له أنا أؤمن بالله وكتابه وكتبه ورسل يوم الآخر والقدر خير وشر، وأؤمن بكذا وكذا وصدر بشر. قلت له والله العظيم أنا لا أستهزئ بك ولا أسخر منك، لكن تعال هيا بنا يا الله نناقش القضية، قضية التكفير. تعال دي قضية كبيرة، دي أخطر قضية اختلفت فيها الأمة، بس تعال. قل له أهل تحفظ كتاب الله؟ قال لي لا. قلت له تحفظ نصف القرآن؟ قال لي لا. قلت له تحفظ ربع القرآن؟ والله. قال لي لا. قلت له أنت صادق جزاك الله خيرا. هل تحفظ ألف حديث؟ قال لي لا. قلت له طب 500؟ قال لي لا. قلت له طب تقدر تفرق بين الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، أصول الكبيرة دي اللي عشان نناقش بها القضية الخطيرة دي، أول قضية اختلف فيها الأمة؟ قال لي لا. قلت له طب أنا أسألك ينفع نتناقش في القضية دي دلوقتي؟ فبص لي كده قلت له طب خد الكتاب ده اقرأه، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، اقرأه في أسبوع في 10 أيام وتعالى نجلس مع بعض. أنت ابني والله العظيم ابني صادق. ولولا أنك رجل صادق جاي تبحث عن الحق ما كنتش تجيب المحافظة الفلانية عشان تقعد معايا. أنا أفتح لك صدري، أنا لا أهزأ بك ولا أسخر منك. ولذلك أنا أخاطب كل علمائنا أن يعاملوا أولادنا حتى وإن انحرفوا معاملة كريمة، ليبينوا لهم الحق بدليله. هؤلاء أولادنا هم يبحثون عن الحق لكنهم انحرفوا. مش يقتلوهم؟ لا، لم يجدوا من يعلمهم الحق بدليله يا دكتور محمد. نعم. لم يجدوا من يعلمهم الحق بأدب. أنا لم أطلع معذرة في اللفظ، سامحني والله، وليس هذا من خلقي ولا من مصطلحاتي، لكنها كلمة رجل ينسب إلى العلم. نعم. قلب الحرف على شاشة ده شوية عيال صيع. سلم يا رب. والله هكذا هذا، سامحوني. لكن نعم. قلت يا أوردها سعد وهو مشتمل وهما هكذا يا سعد تورد الإبل. تعال اجلس معايا اسمع مني. ولذلك شوف سيدنا عبد القيم بقول ايه، بقول وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ هو بس سوء الفهم عن الله ورسوله. ولذلك يا سلام، الإمام البخاري في كتاب العلم يترجم بابين من أفقه التراجم، فيقول باب العلم قبل القول والعمل، ويترجم ترجمة تانية ويقول باب الفهم في العلم. الله، باب الفهم، الفهم في العلم. ويصدر الباب بحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. يفقهه أي يعلمه. نعم. أو يفهمه. فقضية الفهم وقضية العلم قضية في غاية الأهمية والجلال. وطبعا لا. الوقت يعني بيمضي سريع، ما أقل من 5 دقائق وعندي يعني عواصم كثيرة. تحقيق التقوى التقوى أنا بس عزيز. التقوى ده موضوع كبير يعني سبحان الله، لكن أنا عاوز أقول إن التقوى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم مش هكمل بقى لأن ويكفر عنكم، لا الفرقان بس. تمام أنا عاوز الفرقان يعني إيه؟ يعني التقي سيرزقه الرب العلي فرقانا يفرق به بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال. التقي. طيب ما هي التقوى؟ أتدم الفائدة تدخلني دخلة كبيرة. طيب يعني التقوى لغة هي الاسم من التقى. تمام. والمصدر الاتقاء، وكلاهما لغة ومصدرا مأخوذ من مادة وقى. تمام. والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. تمام. فحقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتتقيه وقاية. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين سخطه وعذابه وقاية، تلك الوقاية هي باختصار فعل الطاعات واجتناب المعاصي. أحسنت. يا هذا التقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم يعني كما قال إذا أرأيت أرضا بها حصى كيف تسير عليها. نعم. أشمر عن ساقي وأتحسس مواضع قدمي. جميل. فذلك التقوى. ذلك التقوى. المحافظة على العبادة. العبادة والمحافظة. أكتفي بحديث واحد بس في صحيح مسلم، حديث معقل بن يسار. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج أي في الفتنة. أيوة. أي في الفتنة في الفتن. نعم. العبادة في الهرج كهجرة إلي. أجر العبادة في أيام الفتن التي نحياها كأجر من هاجر من مكة إلى المدينة للمصطفى. العبادة في الهرج كهجرة إلي. وده موضوع برضو طويل. نعم. عشان نعرف بقى معنى العبادة تمام. على هامش السيرة ماذا يصنع المسلمون في الفتنة؟ يعتزلوا، يحاربوا، ينضموا لفئة على فئة، ينحازوا؟ هذا موضوع فيه تفصيل وللسلف فيه كلام طويل. خلاصة القول خلاصته يعني. نعم. أن الأمر يحتاج إلى تدقيق من أهل العلم الصادقين. تمام. فقد يحتاج المؤمن إلى عزلة حين يخشى الفتنة الحقيقية على دينه. فيجب عليه حينئذ أن يفر بدينه من الفتنة، وتكون الخلطة بالنسبة له أفضل إذا كان يستطيع أن يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، وأن يقول قول حق، وأن ينصر المظلوم على قدر جهده وعلى قدر استطاعته. تمام أحسنت. حفظ اللسان. هذه كارثة وهذه مصيبة جدا. هكتفي يعني في أحاديث كثيرة، بس في صلب الموضوع أذكر حديثا واحدا رواه الإمام أبو داود والترمذي والإمام أحمد وحسنه العلامة أحمد شاكر وكذلك العلامة الألباني بمجموع طرقه، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا في الفتن، فقال يا رسول الله من نجاة من الفتن؟ سؤال مباشر. تمام. فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاثة أمور. يا الله. أمسك عليك. أملك لسانك. تمام. بنفس اللفظ كده. أملك وفيه عليك رواية لسانك. أمسك. نعم. وفيه رواية احرص. تمام. أمسك عليك لسانك. أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وسيدنا معاذ. نعم. لما سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك معاذ ولا كب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم. الكلمة في الفتن كوقع السيف. طب ما الآن الفضائيات كلها بتقول وإحنا بننقل يا مولانا يعني. نعم. الفضائيات الآن تقول ونحن نقل، هيقال لفضلتك هذا الكلام يعني. أنا نقل من فضائيات، من وكالات أخبار، من الشارع. أنا نقل. وما أكثر النقلة، وما أكثر من يتكلم بلا أدنى ضابط من خوف من الله ولا ورع ولا تقى. ده ومهمة الإعلام، وظيفة الإعلام. الإعلام يجب عليه أن يتثبت وأن يتحرى، والكلمة أمانة ومسؤولية عظيمة، وربما تحرق دولة وتشل دولة ببرنامج بل بحلقة واحدة. ولذلك أناشد كل إعلامي وكل كاتب وكل صحفي أن يتقي الله في قلمه وفي كلمته، فبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، بل قضاء الله في كلمة وأمر الله كلمة، نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وفي الصحيحين إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فهو بها في جهنم. فالكلمة فتنة خطيرة، ولذلك أرجو من كل مسلم يتقي الله أن يتقي الله في كلامه وفي كلماته، وأن يحافظ على الكلمة، وأن يصمت في وقت يحتاج فيه كثير من الناس الآن إلى الصمت. تمام، الصبر معي دقيقتين. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. أحسنت. لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم، وجعل الله للصابرين ما لم يجعله لغيرهم. أكتفي بآية واحدة بس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طب إيه الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. موضوع طويل. صحيح. الصلاة، صلة، صلتك بربك تراها قطعت؟ لا حاشا، لا لن تقطع، لكن ضيعها كثير من المسلمين. صلتك بربك ازاي تقطع هذه الصلة في زمان الفتن؟ كم من ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا يصلون يا دكتور محمد؟ كم؟ كثير كثير. تبنى الجامعات الفخمة الضخمة لنفكر أن نبني في مقدمتها جامعا يجمع الطلاب والأساتذة، تبنى المصانع الضخمة الفخمة ولنفكر أن نبني فيها جامعا يجمع العمال والمسؤولين. نعم. الصلاة صلة، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة يعني لا تحصى ولا تعد. نعم. لكن أنا فقط مع الصلاة، وإن كنت أشعر بخجل وحياء أن أتكلم عن صلاة الليل لأنها من أعظم العواصم من الفتن، وأنا أرى كثيرا ممن ينتسبون للإسلام لا يحافظون على صلوات الفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك أقول، يقول ربنا جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. ركعات الليل سيحفظك الله بها من الوقوع في المعاصي بالنهار. نعم. وسيكفر الله بها سيئاتك وذنوبك التي وقعت فيها لصفتك البشرية التي لا تنفك عنها. تمام، أحسنت. الذكر، فاذكروني أذكركم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. لا إله إلا الله، ذكر الله هذا خير. طيب، يعني من العواصم التي قلتها لي سيدي الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. كيف تنجينا هذه الاستعاذة من القواسم، من الفتن التي نعمل؟ استعاذة أن تصدق في اللجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يعيذك من شر الفتن، وأن تعلم يقينا أنه لن تنجو أبدا من نفسك بقدراتك وإمكانياتك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. إلجأ إليه، احتمي به، امتنع. نعم. به، اعتصم به سبحانه وتعالى. وقد علمنا نبينا كما علم الصحابة هذا الدعاء كما كان يعلمهم السورة من القرآن. نعم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. بارك الله فيك يا رب العالمين. الفرار من الفتنة كعاصم من الفتنة. احنا قلنا بقى كثيرا جدا. نعم. ستكون فتن القاعد فاخر من القائم الى اخر الحديث. هل إيه؟ هذه دعوة للتثبيت والفرار وعدم المشاركة؟ لا، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. لا، بل دعوة الى الا تفتح صدرك للفتن، وانت معتقد انك ستجابه فتن الشهوات والشبهات. وانما فر بدينك من الفتن ولا تعرض نفسك للفتن. ولذلك في اخر الحديث النبي الايه قال فمن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به، يعني من تشرف لها تستشرف، من تطلع لها ستقطع رقبته وستحرق فؤاده وستهلكه، فلا تعرض نفسك الفتن. وإن تعرضت لفتنة رغما عنك وما أكثرها. نعم. فاستعذ بالله وحقق هذه العواصم لنجيك الله جل وعلا. وليس الدعوة للتثبيت أو حاشا لله، حاشا لله. الصحبة الصالحة لا تصاحب إلا مؤمنة ولا أكل طعامك إلا تقي. نعم. فأي فتنة في صاحب يقدم لك فيلما داعرة، أي فتنة وأي عظمة عند صاحب يقدم لك كتاب الله جل وعلا أو حلقة من هذه الحلقات يذكرك بالله وليدلك على طريق سيدنا رسول الله. لا تصاحب إلا مؤمنة ولا أكل طعامك إلا تقي. المرء على دين خليله، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، إلى آخر الحديث. آخر عاصم من منبر فضلتك لمواجهة هذه الفتن ما هو؟ قد يستغربه بعض الناس أن نعود من جديد إلى بيوت ربنا. هجرنا يا شيخ؟ هجرنا المساجد وإلى دروس العلم. نحتاج هناك عودة وصلاح، نحتاج أن نرجع من جديد إلى دروس العلم، إلى بيوت الله جل وعلا، إلى المساجد. وأنا أطالب المسؤولين أن يحافظوا على هذا، فورب الكعبة هذا صمام أمان، أن يحافظوا على هذا وألا يحاربوا دروس العلم في المساجد. أغلقت يا مولانا المساجد. هذا من أعصف الفتن. هذا تخريب للمسجد، من أعصف الفتن، صد عن المسجد. وأذكر بآية واحدة فقط: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا تحرموا الناس من العلماء ولا من الدعاة، وأنا مع من يقول، لأنه لا ينبغي لكل أحد أن يتصدر الدعوة، نعم، لكن فلتشكل لجان من أهل العلم والعدل والفضل ليحكمهم من هو أهل للدعوة إلى الله ومن ليس أهلا ولا كفءا للدعوة إلى الله. أما أن تمنع المساجد بحجة الحفاظ على الأمن، فإن أخطر ما يهدد الأمن القومي أن تمنع الدعوة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة. ويجب علينا أن نحافظ على بيوت الله وكذلك على أماكن العبادة لغير المسلمين، فلا يجوز في ديننا أن نعتدي على هذه الدور ولا على بيوت العزيز الغفور. والله تعالى أسأل أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. آمين يا رب. وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. آمين. وأن يجعل كل كلمة ذكرناها في هذا البرنامج آمين خالصة لوجهه، وأن يجعلها نافعة لنا ولإخواننا وأخواتنا. آمين. وأخيرا أقول لإخواني وأخواتي، أعتذر لكم مرة أخرى إن كنت قد أخطأت في حق واحد منكم، وقبل ذلك أعتذر إلى ربي وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وحسبي ورب الكعبة، أنني ما تكلمت وما سعيت إلا وأنا أجتهد في أني أريد أن أنصر ديني وأن أنصر دعوتي وأن أحقق الأمن والاستقرار لبلدي. وأنت سألتني قبل ذلك وسألني بعض الأفاضل كيف تمنع من الدعوة إلى الله عز وجل وكيف يمنع مثلك، قلت ورب الكعبة إن كان منعي من الدعوة يحقق الأمن والاستقرار لبلدي فأنا أقدم أمن واستقرار بلدي وأحتسب الأجر عند الله. فنبي صلى الله عليه وسلم علمني كما في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. فأسأل الله ألا يحرمنا الأجر وأن يعيد الأمن والاستقرار لبلدنا. آمين. وأن يحفظها من كل مكروه وسوء. آمين. وأسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي آخر هذا اللقاء أقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وما كان من توفيق في هذه اللقاءات فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك يا شيخنا، واستمتعنا بفضلتكم في هذا اللقاء، وسامحنا على تقصيرنا وسامحنا على إساءة الأدب إذا حدثت من البرنامج. بارك الله فيك، فما كنت معنا إلا كريما طوال هذا البرنامج، ونلتقي في حلقات أخرى بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا لفضلتكم، حضرتكم رب بارك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة ونهاية هذا البرنامج الذي صدر مع صاحب الفضيلة وسطة العقد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، كنا مع حضراتكم على مدار 30 حلقة في برنامج الفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يهدي به بإذن الله تبارك وتعالى، ونلتقيكم في برامج وحلقات أخرى. وهذه يعني كلمة من شاعر لأبناء مصر: بني مصر صونوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم، لكم مصر لا لدعي دعا ولا لذوي سطوة أو غشم، لكم مصر حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم، وحيث جرى النيل من أرضها، وحيث نما شعبها وازدحم، وحيث تلألأ ضوء الشموس على جانبي شطها وارتطم. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في برامج أخرى. أرق أمنيات وعاطر تحيات طاقم العمل، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.